العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ذوي الأرحام. باب ذوي الأرحام، أي ميراث ذوي الأرحام. ذوي بمعنى أصحاب، يعني الأرحام، والمراد بهم لغة الأقارب، كل قريب من جهة الأب أو من جهة الأم يقال له من ذوي الأرحام. والمراد بهم اصطلاحا يعني عند الفرضيين هم القرابة غير الوارثين بالفرض أو التعصيب، كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب فإنه يسمى من ذوي الأرحام. والخلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم في توريث ذوي الأرحام، قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم بتوريث ذوي الأرحام، وقال بهذا من الأئمة أبو حنيفة وأحمد، والشافعي بشرط عدم انتظام بيت المال، إذا لم ينتظم بيت المال فيورث ذوي الأرحام، وهذا هو المفتى به عند متأخر الشافعية والمالكية، لأنه نقل عن بعضهم أنه قال: أيسنا من انتظام بيت المال. ومعنى انتظام بيت المال أنه لا يدخله شيء إلا بحق، ولا يخرج منه شيء إلا بحق، هذا بيت المال المنتظم. أما ما كان يدخله ويخرج منه ما ليس بحق فليس بمنتظم. مالك رحمه الله يقول: لا يرث ذوي الأرحام، وإنما يصرف مال من ليس له وارث بفرض أو تعصيب غير الزوجين، يصرف إلى بيت المال. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ما معنى ذوي الأرحام لغة واصطلاحا؟ ما معنى ذوي الأرحام لغة واصطلاحا، يعني ما المراد بذوي الأرحام في اللغة؟ قال: كل قريب. الأب من ذوي الأرحام لغة؟ نعم. الأم من ذوي الأرحام لغة؟ نعم. الابن، البنت، الأخ، العم، الخالة، العمة، بنت الخالة، بنت العمة، وهكذا، كل هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام لغة، يعني في لغة العرب. اصطلاح أهل الفرائض، اصطلاح أهل هذا الفن، أنه كل قريب ليس صاحب فرض ولا تعصيب. الأب في الاصطلاح يقال له من ذوي الأرحام؟ لا، لأن الأب صاحب فرض وصاحب تعصيب. الأخ يقال له من ذوي الأرحام اصطلاحا؟ لا. العم يقال له من ذوي الأرحام اصطلاحا؟ لا. العمة يقال لها من ذوي الأرحام اصطلاحا؟ نعم. لأن العمة ليست صاحبة فرض ولا تعصيب. الخالة من ذوي الأرحام اصطلاحا، بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، وهكذا كلها من ذوي الأرحام اصطلاحا. نعم. لغة يطلق على القرابة، واصطلاحا هم يطلق كل... على القرابة. تقول مثلا أخوك هذا رحمك من ذوي الأرحام لغة، عمك، وهكذا. نعم. واصطلاحا هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فهم من عدا 25 المجمع على إرثهم. 25 المجمع على إرثهم 15 من الرجال وعشر من النساء، هؤلاء مجمع على إرثهم، من عداهم فإنهم يعتبرون كل قرابة من غير هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام. نعم. ما حكم إرثهم ومتى يرثون؟ ما حكم إرثهم؟ يعني ماذا قال العلماء رحمهم الله في إرث ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام في الاصطلاح وليس ذوي الأرحام في اللغة. ومتى يرثون؟ هل ترث العمة مطلقة؟ ترث العمة متى؟ ترث الخالة متى؟ ترث بنت العم متى؟ بنت الخال، وهكذا. نعم. مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة القول بتوريثهم. القول بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب غير الزوجين، فقد يوجد أحد الزوجين ويرث ذوي الأرحام، لأن الزوج أو الزوجة يأخذان فرضهما ولا يزاد عليه ولا يرد عليهما، ثم ينظر في ميراث ذوي الأرحام. وقال به الإمام الشافعي: إن لم ينتظم بيت المال، خلافا للإمام مالك. وقال به الإمام الشافعي بشرط إذا لم ينتظم بيت المال، أما إذا كان بيت المال منتظم فلا يورث ذوي الأرحام، وإنما يجعل مال الميت الذي لا وارث له بفرض ولا تعصيب في بيت المال. خلافا لمالك يقول لا يرث ذوي الأرحام انتظم بيت المال أو لم ينتظم، خلافا لمالك. لكن المفتى به أخيرا عند المالكية والشافعية أنهم يورثون ذوي الأرحام لعدم انتظام بيت المال. نعم. ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. الأقوال في توريث ذوي الأرحام كم؟ ثلاثة: يرثون ولا يرثون ويرثون بشرط. يرثون عند أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما، ولا يرثون عند الإمام مالك رحمه الله، ويرثون بشرط عدم انتظام بيت المال عند الإمام الشافعي. والمفتى به عند أصحاب الشافعي وأصحاب مالك أنهم يورثون ذوي الأرحام. نعم. كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ ويرثون إذا لم يكن، ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. انتبه، ولا ذو فرض من أهل الرد. إذا لم يكن عصبة ما يمكن يرث ذوي الأرحام وفي عاصب، لأن ما بقي من المال يأخذه العاصب، لأن العاصب يأخذ كل ما بقي أو يأخذ المال كله، فإن استغرقت الفروض التركة سقط. مثلا ابن ابن ابن ابن عم، الجد الخامس ما وجد غيره، يأخذ المال كله. ولا ذو فرض من أهل الرد. انتبه، قد يوجد ذو فرض من غير أهل الرد ويرث ذوي الأرحام. مثلا هلك هالك عن زوج وعمه فقط، الزوج ماذا يأخذ؟ النصف، والباقي من يأخذه؟ العمة. هلك هالك عن زوجة وابن أخ لأم، ابن أخ لأم، تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع، والباقي لابن الأخ لأم، وإن لم يكن صاحب فرض ولا صاحب تعصيب لكنه من ذوي الأرحام. فقد يوجد صاحب فرض ويرث ذوي الأرحام، لكن هلك هالك عن جدة فقط، هل يرث ذوي الأرحام؟ لا، لأن الجدة صاحبة فرض وليست من أحد الزوجين، فهي تأخذ المال كله فرضا وردا. القريب من ذوي الفروض إذا لم يكن أحد الزوجين فإن ذوي الأرحام لا يرثون معه، لأنه يأخذ المال أو ما بقي فرضا وردا. أما صاحب الفرض الذي هو أحد الزوجين فإنه لا يمنع ذوي الأرحام من الميراث. نعم. كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ كم أصنافهم؟ أصنافهم 11، وهم فرع الميت وأصل الميت ومن يدلي مع الميت بأبيه أو يدلي مع الميت بجده، هؤلاء هم 4، لكنهم من حيث التفصيل 11. لو الأرحام منهم من يكون فرع للميت كأولاد البنات وأولاد بنات الابن، هؤلاء فرع للميت. أصل الميت كأب الأم وأمهاته وأم لأب الجد، وهكذا من الأصول غير الوارثين بالفرض أو التعصيب، لأن من الأصول من يرث بالفرض الذي هو الأم والجدة والجدات مطلقة، ومن الأصول من يرث بالفرض والتعصيب وهو الأب والجد وأبو الجد وجد الجد إلى آخره. هؤلاء يعتبرون الأوائل فروع والثاني أصول، الأباء والأمهات غير الوارثين بالفرض أو التعصيب. ومن يجتمع بالميت بأبيه كأولاد الأخوات ذكورا كانوا أو إناثا، وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم، هؤلاء يلتقون بالميت بأبيه. ومنهم من يلتقي بالميت بجده كالعمات والخالات وبنات الأعمام وبنات الخالات وبنات الأخوال، يلتقون بالميت بأعلى من أبيه بجده، جده سواء كان من قبل أبيه أو جده من قبل أمه كالخالات وبنات الأخوال والأخوال وهكذا. وهم من حيث التفصيل 11 صنفا. نعم. وهم 11 صنفا. الأول أولاد البنات وبنات الابن. أولاد البنات وبنات الابن، أولاد البنات وأولاد بنات الابن، البنات وارثات بالفرض ومع إخوتهن بالتعصيب، وبنات الابن يرثن بالفرض ويرثن بالتعصيب مع إخوانهن أو بني أعمامهن من هو في درجتهن. لكن أولاد البنات هؤلاء من ذوي الأرحام، أولاد بنات الابن، يعني أولاد البنات إذا قيل أولاد يشمل الذكر والأنثى، وأولاد بنات الابن، وهؤلاء فرع الميت، هؤلاء صنف أولاد البنات وأولاد بنات الابن أو بنات الأبناء. نعم. الثاني أولاد الأخوات. الثاني ولد أو أولاد الأخوات ذكرا كان أو أنثى، يعني ولد الأخت، ابن الأخت أو بنت الأخت، هؤلاء من ذوي الأرحام أولاد الأخوات، سواء كانت الأخت لأب أو لأم أو للأبوين معا. نعم. الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب. الثالث بنات الأخوات لأبوين أو لأب، يعني الثاني ولد الأخوات والثالث بنات الإخوة، لأن بنت الأخ ما ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب لا مع أخيها ولا مع من دونها. فانظر الفرق بين الثاني والثالث. الثالث ولد الأخوات، قال ولد ولم يقل بنات الأخوات، ولد الأخوات ليشمل ولد ابن الأخت وبنت الأخت، هؤلاء من ذوي الأرحام. والثالث قال بنات الإخوة، وش ليخرج؟ أبناء الإخوة، أبناء الإخوة من المعصبين. الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب. نعم. الرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب. هذا ما هو بالرابع، ترى صححناه سابقا لما نسخته القديمة صححناه، هذا السابع. بنات الأعمام لأبوين هذا السابع، الرابع هو ما عبر عنه بالخامس، ولد ولد الأم يختلف عن ولد الأخوات أو بنات الإخوة، لأن هذا فيه تفصيل بين ذكرهم وإنثاهم، أما ولد ولد الأم فهو يشمل الذكر والأنثى، ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم، صنف واحد هم من ذوي الأرحام. الرابع اكتبوه فوق الخامس، اجعل أربعة لأنه هو اللي يلي بنات الإخوة لأبوين أو لأب. أربعة ولد ولد الأم، هو ولد الأم، ولد الأم صاحب فرض، لكن هذا ولد ولد الأم، سواء كان ولد الأم ذكر أو أنثى، لأنه معروف أن ولد الأم يرث ذكرا كان أو أنثى وهو صاحب فرض، وذكرهم وأنثاهم سواء، لكن ولد ولد الأم من ذوي الأرحام. نعم. الرابع ولد ولد الأم سواء كان ولد الأم ذكر أم أنثى. الخامس العم لأم. الخامس اكتب، الخامس اكتب عندكم النسخة السادس وهو الخامس، العم لأم، العم لأم، أما العم لأب أو العم لأبوين فهذا من أصحاب التعصيب، لكن العم لأم يعني أخو الأب من الأم فقط، هذا عم لأم ليس من أهل التعصيب، فهو من ذوي الأرحام، وسواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده، ما دام أن له عمومة فهو عم للميت أخ لأبيه من جهة الأم، عم أبيه أخ لجد الميت من جهة الأم، عم لجده أخ لأبي الجد من جهة الأم، وإن على هذا هو الخامس. نعم الخامس العم لأم، السادس بدل السابع اللي مكتوب عندك السابع، السادس العمات من كل جهة سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء عمات الميت أو عمات أبيه أو جده، مثل الأعمام لأم، العمات هذه عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، سيان، وسواء كانت عمة للميت أو عمة لأبيه أو عمة لجده أو عمة لأبي جده أو عمة لجد جده، سيان، كل ما أدلت المرأة من جهة العمومة هي من ذوي الأرحام. نعم السابع يرجع للسابع الذي ذكره هناك، الرابع يجعل فوقه فوق الرابع سبعة. نعم بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، لأنه بعد ما ذكر العمات يأتي بنات الأعمام، ولا أولاد الأعمام من أصحاب التعصيب، بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، يعني بنت عم شقيق، بنت عم لأب، بنت عم لأم، سيان. نعم الثامن، الثامن انتظم التسلسل الآن، الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. الثامن الأخوال والخالات، والخال هو أخ الأم، وسواء كان أخ للأم من الأبوين أو أخ للأم من الأب أو أخ للأم من الأم، ومثله الخالة أخت الأم من الأبوين أو من الأب أو من الأم. التاسع الجد أبو الأم وأبوه وجده وإن على. التاسع الجد، الجد لا من قبل الأب، لأن الأب وأبو الأب وجد الأب وجد جد الأب وهكذا، هؤلاء من أصحاب الفروض مع الفرع الوارث، وما يأخذون بالتعصيب مع عدم ذكور الفرع الوارث، لكن هذا الجد أبو الأم، أبو الأم وأبوه وجده وإن على مهما ارتفع، ما دام إدلاؤه إلى الميت من جهة الأم فهو غير وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، فيعتبر من ذوي الأرحام. نعم. العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي أبي أب الميت. كأم أبي الجد أو أم أبي أبي الأب، هذا العاشر، الجدة غير الوارثة، من الجدات غير الوارثة الجدة التي أدلت بأب بين أمين، ما هي؟ أم أبي الأم، أم أبي الأم أدلت بأب بين أمين، هي إحداهما والأم الأصلية الأولى هي، فهو بينهما، فهذه الجدة التي أدلت بأب بين أمين ليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، فهي إذن من ذوي الأرحام. كأم كأم أبي الأم، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، لأن سبق أن قلنا يرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أبي الأب فقط، علوها يحرمها حينئذ. أم أب وارثة، أم إلى ما لا نهاية له وارثة، أم أبي الأب وارثة، أم أبي الأب غير وارثة. كل أم أدلت بجد بأعلى من الجد الأدنى، يعني أم أبي الأب هذه وارثة لأن أدلت بالجد، أم أبي الأب هذه غير وارثة. نعم. الحادي عشر: من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحو ذلك. من أدلت بصنف من هؤلاء كابن البنت، جاء ابن البنت، بنت ابن البنت، بنت البنت، وهكذا بنت الأخ، لأن قلنا بنت الأخ من ذوي الأرحام، بنت الأخ، بنت الأخ من ذوي الأرحام. من أدلى بصنف من هؤلاء الأصناف، ونعرف أن هؤلاء الأصناف ليسوا على الترتيب في الميراث، قد يرث الصنف الحادي عشر ولا يرث من كان من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا، فليسوا على حسب الترتيب، وإنما هذا تصنيفهم بحسب قرابتهم: فروع، أصول، يلتقون بالأب، حواشي، والحواشي صنفان، يلتقون بالميت بالأب كالأخوات، أبناء الأخوات ونحوهم، أو يلتقون بالميت بالجد كالعمات ونحوهن، والأعمام غير الوارثين. وسيأتي الكلام إن شاء الله على صفة توريثهم، إذا اجتمع كثير من ذوي الأرحام كيف نورث من نورثه، وكيف نحرم من نحرمه، ويراجع في هذا عدة الباحث والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، لأنها مختصرة وخلاصة جامعة.